صحيح. يلا بينا. بسم الله. أول آية بدأنا بيها ومش هي دي الآية، الآية اللي بعدها اللي احنا عايزينها، يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن من النظرات ما هي ينبغي أن تغض بصرك، ما تجتنب النظر إليه، ومنه ما يجوز النظر إليه. فربنا بيكلم المؤمنين فبيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهنا في معنى جميل قوي برضو، آية مكررة تاني وكلام مكرر تاني للمؤمنات، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. مش ملاحظين يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش طبعا قل، يا ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين يغضوا، ربنا ما قالش كل المؤمنين غضوا من أبصاركم، ولكن إيه اللي تقال يغضوا؟ طيب أما فين فعل الأمر؟ قال لك حذف، تمام. أما إيه اللي أبقي عليه؟ قال لك المضارع وهو حال المؤمنين. يعني إيه ده؟ معناه إيه في القرآن؟ قال لك حذف فعل الأمر وبقى فعل المضارع الدال على حال المؤمنين، وكأن المؤمنون ما إن يسمعوا الأمر إلا وينفذوه فورا، فمن فورية استجابة المؤمن، من فورية استجابة المؤمن كأن الأمر ما بدأش يعني ما طلعش منه، تمام، من ربنا سبحانه وتعالى ما طلعش الأمر إلا وهم استجابوا في ساعتها، لدرجة إن اللي غلب حال المؤمن مش الأمر، يعني لسه غضوا من كانوا غضوا خلاص، فاستبدل فعل الأمر أو حذف فعل الأمر وبقى الحال لسرعة الاستجابة. دول مين؟ دول المؤمنين، دول المؤمنين صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. على فكرة القرآن جميل قوي، بس تفهم، تفهم تقعد تفكر وتتعلم وتسمع ده قال ايه والمشايخ قالوا ايه والعلماء قالوا ايه. كل المؤمنين مفترض غضوا، تقدير الكلام يعني غضوا يغضوا، لا بقى كل المؤمنين من سرعة الاستجابة يغضوا على طول. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليه من الأبصار؟ لأن في أبصار واحد بيبص لواحد صاحبه، بص لواحد صاحبك، واحد بيبص على الشارع، بص على الشارع، إنما في امرأة لا. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وده البصر هو بوابة الفرج. ناس كتير اللي مبتلى بالعادة السرية، مبتلى بهذا الأمر، شهوة شهوة الجنسية في غير محلها، فين المدخل؟ فين الباب اللي انت كسرته، اللي سيادتك كسرته وسيادتك كسرتي؟ النظر. اول ما كسرته النظر، اول حاجة كسرتها النظر. فربنا بيقول لك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ها، ويحفظوا فروجهم. ولو هم غضوا من ابصارهم هيحفظوا فروجهم، ولو ما غضوش من ابصارهم مش هيعرفوا يحفظوا فروجهم، مش هيعرف. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، طبعا الكلام ده للمؤمنين، للمؤمنين، ودي كلمة كده جارحة كده في النص كده، اللي هو إيه؟ المؤمن يستجيب، وربنا اللي قال كده. فلو كنت ما بتستجيبش اعرف إن ده جرح في إيمانك، وربنا برضو اللي بيقول إن دي من علامات الإيمان، فأنت حر اختار. تزعلش بقى لما تكون من الفئة التانية، الفئة اللي فيه جرح في إيمانها وقلة في إيمانها وضعف في إيمانها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى أطهر لهم، إن الله خبير بما يصنعون. لو في كده نظرة كده مستخبية ومحدش واخد باله، لا، الله عز وجل يعلم ما تصنع. ولو أنت كنت بتجاهد نفسك عشان خطر تنتقل، لا، برضو ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تصنع. وبعد كده ربنا قال إيه؟ هي بقى الآية اللي أنا جاي لها، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، نفس الكلام، غضي بصرك يا فندم، زي ما الرجال حرام ان هم ينظروا لما لا يحل لهم من النساء، برضو انت كمان نفس الكلام مخاطبة لده بده. يمكن في فارق بين الرجال والنساء، لان يمكن ان النساء المفترض ان هم يتحجبوا مثلا، او ومفترض ان انت لما تمشي في الشارع مفترض يعني ان انت تلاقي كل النساء لابسين حجاب شرعي، مفترض، بس ده ما مش هيحصل يعني، تمام، الا اذا شاء ربي شيئا في اخر الزمان بقى ولا حاجه، تمام. فلو انت ضامن ان الدنيا متستره خلاص، يعني لك أن أنت تنظر لجموع الناس كده هو، لكن لا تحد النظر لامرأة بعينها وأنت شايف أن هي عليها أصلا تبرج أو أن هي متكشفة، تمام؟ فما ينفعش حاجة زي كده، وبرضو ما ينفعش أن حضرتك تحد النظر لشخص بعينه لعل أن هو يخرج في قلبك شيء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طبعا هل يجوز النظر لحاجة؟ لحاجة إن وجدت الحاجة، إنما إن لم تكن موجودة الحاجة خلاص يبقى لا يجوز. طبعا إن وجدت الحاجة ولم يكن فتنة ولا شهوة، واضح؟ إن وجدت الحاجة ولم يكن فتنة ولا شهوة، إنما لو لم تكن حاجة تمام أو وجدت فتنة أو شهوة لا لا يعني ما ينفعش. فبيقول لك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نفس الكلام، عايزة تغضي عايزة تحفظي فرجك لازم تكوني بتحفظي عينك من النظر الحرام. وبعد كده ربنا قال ايه؟ لان الموضوع بتاع غض البصر ده مرتبط مع النساء بحاجة تانية. النساء اللي بتقولك ماليش دعوة، لا لا ليكي دعوة يا فندم. قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ما ينفعش تبدي الزينة بتاعتك، ما ينفعش تبدي مفاتنك، ما ينفعش ان انت تلبسي حاجة ملفتة للنظر، ما ينفعش تلبسي حاجة ضيقة، ما ينفعش تظهري شعرك او جزء من شعرك، ما ينفعش تلبسي حاجة ضيقة على جسمك، ما ينفعش ان انت تنزلي متعطرة فالناس تلتفت لعطرك، ما ينفعش حاجات معينة حفاظا عليكي. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ربنا قال كده فلا يؤذين، ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك، المفترض أن أنت تقبلي ده المفترض. يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إيه يعني إيه ما ظهر منها؟ ظهر منها اللي هو ظاهر الثوب، يعني مثلا لو أنت لابسة عباية مثلا أو لابسة ملحفة أو لابسة حاجة، فأنت لابسة طرحة ولابسة نقاب مثلا أو لابسة طرحة ولابسة خمار ولابسة خمار لابسة ملحفة لابسة عباية لابسة أيا كان ده، وإن كان موجود فهو لابد أن يظهر، يعني ده في الأول وفي الآخر هيظهر للناس. طيب هل ده ممكن يكون شكله مقبول؟ يعني هل في شك، يعني مثلا لو واحدة لابسة مثلا عباية والعباية مكوية وشكلها لا أحب شكلها جيد تمام، بس هل ده شيء ممكن ان احنا نخفيه؟ لا مستحيل مستحيل، عشان ظاهر الثوب ده لابد ان يظهر مفيش مشكلة تمام، ولكن ما يكونش بقى عليه حاجات ومتفصل بطريقة وعليه حاجات ملفتة للانتباه، لا ما ينفعش ان هو يكون عليه كده، انما هو ذات نفسه هو ذات نفسه يكون يعني ممكن يكون شكله جيد. ممكن يكون شكله جيد، يعني مش هتلبسي حاجة انت مش طايقاها يعني او شكلها وحش وقبيح، لا لا هيبقى شكله جيد. بس غير النت بيقطع شوية بس دلوقتي الصوت رجع لي. وفي شروط الحجاب الشرعي واضح، فده بالنسبة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها تمام، ده ظهر منها اللي هو إيه؟ اللي هو ظاهر الثوب اللي هو ما ينفعش إن هو يستخب. بعد كده ربنا قال لك إيه؟ هي بقى دي الحتة إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن، إن هي تلبس الخمار. طب الخمار ده وضعه إيه؟ الخمار ده اللي هو بيغطي الرأس تمام على جيوبهن اللي هو الصدر، فلازم الخمار يكون طويل. طبعا الآية دي بقى فيها خلاف، واتكلموا بعض أهل العلم اتكلموا بقى في جواز كشف الوجه وعدم جواز كشف الوجه، والمسألة مشهورة. وخلينا نقول إن السيدة عائشة ذات نفسها في القصة بتاعت صفوان كانت بتقول فخمرت وجهي تمام وكان قد رآني قبل نزول آية الحجاب، يعني السيدة عائشة ذات نفسها كانت بتقول على الخمار ان هو الخمار اللي هي لابساه، الخمار اللي السيدة عائشة كانت لابساه قالت ان هو كان بيغطي وشها بي تمام، وبعد كده قالت وكان قد رآني قبل نزول الحجاب، يعني سمت النقاب اللي هي لابساه اللي هو مكون من خمار مغطي راسها ومغطي وشها كمان قالت عنه حجاب، وكان قد رآني قبل نزول الحجاب تمام اللي هي آية الحجاب واضح. فهي تعاملت بالألفاظ دي واضح، فبيقول لك وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال حاجة بقى مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا، قال لك ايه؟ ولا يبدين زينتهن، زينة بقى الزائدة على ده، الا وهنا بقى النقطة، هنا يعني في بصنا كل الكلام ده كل فدة مقدمة عشان اوصل للحتة دي. لمين؟ عدوا معايا. قال ولا يبدين زينتهن الا، واحد، الا لبعولتهن، اثنين، او ابائهن، ثلاثة، او اباء بعولتهن، حماكي يعني، او جده، جدة جوزك، تمام، او ابنائهن، دي اربعة، خمسة، او ابناء بعولتهن، ستة، او اخوانهن، سبعة، او بني اخوانهن، او بني اخواتهن، او نسائهن، او ما ملكت ايمانهن، او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. كل التفصيل انا بقيت لا عدوا معي عدوا معي او مش عدوا معي ركزوا كده، الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. بص بالتفصيل بالتفصيل، يعني انا وقيت اسمع والله وانا واقف في الصلاة بالتفصيل، مين ينفع يشوف مين ينفع يشوف، يعني بالتفصيل يعني تفصيل قوي، جوزك، باباك، ابو جوزك، ابنك، ابن جوزك، اخوك، اختك، النساء، تمام، معرفش ما ملكت يمينك من غير اولي الاربة، الطفل، يعني بالتفصيل. ليه كل التفصيل ده؟ انا بقيت في قلبي بقول والله كل التفصيل، يعني مين بالضبط مين بالضبط، ليه كل التفصيل ده؟ عشان خاطر حاجة واحدة بس. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ال ال ال ال من أعظم فتنة، يعني اختبار شديد، فتنة يعني اختبار شديد. الناس تفضل تقول لك ايه الرجال عينيها زيغه. بصوا يا جماعه انا في لايف اهو في رمضان، في ليل رمضان، بقول لك الرجال عينيها زيغه. طب ايه الحل؟ يغض بصره بس؟ لا. والنساء تغض بصرها بس؟ لا. ولا يخضعن بالقول بس؟ لا. وما يكونش في خلوه بس؟ لا. وما يكونش في تلامس بس؟ لا. ويكون الزينه اللي النساء ممكن ان هي بتظهرها قدام الشخصيات بس اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها، غير كده ما ينفعش، ما فيهاش هزار. طيب ينفع جوز اختي؟ لا ما ينفعش. ايه ده يعني حرام؟ حرام، يعني حرام اقلع الطرحه قدام جوز اختي؟ اقسم بالله العظيم حرام تقلعي الطرحه قدام جوز اختك، ولو منقبه ما ينفعش تقلعي النقاب قدام جوز اختك. ولو انت من العجائب الدنيا السبع اللي انا بشوفها، ان تعرف ان مثلا يقول لك ايه، ان هي بتقلع النقاب قدام اخوات جوزها. يا جماعه ازاي؟ الحمو الموت، يعني بالذات قرايب ما ينفعش. طب تيجي تقول لك ايه، طب جوز عمتي؟ ما ينفعش. طب جوز خالتي؟ ما ينفعش ما ينفعش. يا جماعه هو الدين ده مش لسه مكتشفينه اول امبارح، ده هو بقاله اكتر من كده بكتير، يعني كان من اكتر من الاسبوع اللي فات حتى، تمام. فاحنا مش بنخترع احكام جديده، مفيش حاجه اسمها محرم مؤقت، مفيش حاجه. مين المحرم المؤقت؟ الناس اللي بتسال في على اللايف يقول لك ايه، ما هو ده محرم مؤقت. يعني ايه محرم مؤقت؟ انا مش فاهم انا. يعني يقول لك ما هو ما ينفعش ان هو يتجوزني، دي واحده. يقول لك ايه، من الحاجات الاختراعات الجميله، والله الاختراع ده يعني عجيب. يقول لك ايه، لو دلوقتي واحده متجوزه واحد اختها يعني جوز، يعني لو واحده لها اخت، الاخت دي متجوزه واحد، تمام، يقول لك ده بالنسبه لاختي جوزها، فهو بالنسبه لي محرم مؤقت. اقول لها يا فندم معلش سؤال، طب هو ليه محرم مؤقت؟ يقول لك عشان ما ينفعش يتجوزني. تمام. يعني يعني طب معلش انا هسأل سؤال، طب حضرتك متجوزة ولا لا؟ هفترض ان انت متجوزة من باب بس ان انا اقوم ايه يعني اضرب القاع اضرب الكلمة دي في مقتل يعني، لو حضرتك متجوزة ماشي، طب ما هو ما ينفعش يتجوزك، هو لو جوز اختك ما ينفعش يتجوزك، ولا انا ينفع اتجوزك بالمناسبة، وعم محمود الحلاق ما ينفعش يتجوزك، وعم عبد البواب ما ينفعش يتجوزك، وسيادة ورئيس امريكا ما ينفعش يتجوزك، وعم فرج على فكرة هو كمان ما ينفعش يتجوزك تمام، واخو عم فرج عم عبد سميع برضو ما ينفعش يتجوزك، لان حضرتك متجوزة. هو اي واحدة لو ما ينفعش واحد معين يتجوزها يبقى بالنسبة لها محرم مؤقت؟ احنا هنألف، احنا هنألف. طب طب دقيقة واحدة بالمناسبة بقى، ويبقى محرم بالنسبة لك مؤقت، ويبقى وما ينفعش يتجوز خالتها يبقى محرم برضو لخالتها مؤقت، وما ينفعش يتجوز عمتها يبقى برضو محرم لعمتها مؤقت. ده ده ده ده ايه ده ايه ده؟ هو محرم عليها بشكل مؤقت، محرم عليها بشكل مؤقت تمام، مش ان هو يعتبر محرم، لان المحرم اللي هو ممكن ان هو تسافر معاه، وممكن ان هو يخلو بيها، وممكن ان هو تكشف الزينة قدامها، ده محرم على التأبيد مش مؤقت يا فندم، مش مؤقت، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. فده عجب عجب. فما نيجي نتكلم ان ليه ربنا قال التفاصيل قوي دي، التفاصيل ان ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتي. يعني الراجل حتى الامام النهارده عمال ياخد نفسه، وعمال ياخد نفسه مش عارف يخلصهم، دول مجموعه من الرجال ينفع؟ ليه ربنا ذكرهم بالتفصيل وبالتحديد؟ عشان ما ينفعش الا دول، دول بس. طب اكتر من كده انت كده مفسده في الارض. انت عارفه ان التبرج هو اظهار الزينه؟ انت عارفه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبرجات ايه؟ قال اذا رايتموهن، والله العظيم النبي قال كده، اذا رايتموهن فلعنوهن فانهن ملعونات. ترضي ان انت تكوني ملعونه؟ قال نساء حكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله. تمام. قال صلى الله عليه وسلم عنهم صنفان من اهل النار. منهم دول، منهم دول. ما ينفعش زوج الابنه، زوج الابنه تمام محرم، بنتي جوزها لو ست يعني عندها بنت، البنت دي جوزها محرم تمام، محرم على التأبيد. يعني حتى لو اتطلقت منه هو خلاص، هو محرم على الام دي تماما تمام، محرم على الام دي تماما. فهي طب يقول لك ايه طب ما احنا متعودين على كده، متعودين على كده دي لما يكون ان احنا بنتعود على عادات جديده، عايزين نغير طباعنا لطباع احسن. انما لما نيجي نقول حلال وحرام وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر التفاصيل دي بالذات، يبقى ينفعش نتعداها، بل اكتر من كده. شوف ربك بيقول ايه في اخر ايه، هي قال ولا يضربن. بصوا يا جماعه، بصوا يا بنات، بالله عليكم اسمعوا، بالله عليكم اسمعوا، بالله عليكم اتقوا الله عز وجل. تعرفين والله لا انسى مره واحد كلمني في التليفون وقال لي يا شيخ انا عايزك تقول للبنات يتقوا الله، والله العظيم انا خصمهم يوم القيامه، هقف قدام كل واحده فيهم اذتني واقتص منها قدام ربنا سبحانه وتعالى، قال لها تتحجب وتستر نفسها وهي عارضه نفسها قدامي وعماله تضعف فيا، والله لا اقتص منها. ده اللي بيحصل، والله هيقتص منك لو فعلا اراد، لان انت مؤذيه بان انت تبدي الزينه. تيجي تقولي ما انت تغض بصرك، ومين قالك ان انا ما بغضش بصري؟ انا هغض بصري، وانت كمان لو بتامريني بغض البصر لان ده امر رباني، فانت امري نفسك كمان بالحجاب الشرعي لان ده امر رباني. تيجي تقولي انا حره ورب الكعبه ما حره، لو كنت حره موتي نفسك واحيي نفسك وارزقي نفسك، انت مش حره، انت اما، ولازم تبقي فاهمه ده، انت اما. تلبسي الحجاب مش اللي سيادتك ترتضيه، يقول لك انا هلبس جيبه ما اعرفش ايه وبلوزه ايه وما اعرفش ايه. سؤال، هل ينطبق عليه الحجاب الشرعي؟ لو ينطبق اهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكي. انما حجاب اللحته ده اسمه ايه؟ صلاه المغرب الا ركعه، ما اسمهاش صلاه مغرب. صلاه الظهر الا ركعه، ما اسمهاش صلاه ظهر. ما تقلفيش، بلاش تجويد. الحجاب له شروط، تعمليه زي ما هو عشان تبقي طائعه لله عز وجل. بطلوا تقلفوا، بطلوا تألفوا الوقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى جديدة، بطلوا تألفوا. بل مش الكلام بس للبنات، الكلام للكبار. اللي تيجي يقول لك اصل انا كبرت. كبرتي على مين؟ على ربنا؟ كبرتي كبرتي في السن على ربنا يعني، ولا كبرتي ما بقاش ينفع ان انت تستجيبي؟ استجيبي استجيبي. وانت فاكره ان ايه الحجاب لما نزلت شابات الصحابيات الشباب الفتيات الصغيره هم اللي اتحجبوا، ولا حتى الكبار في السن اتحجبوا؟ اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك، هتموتي وتقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى. اتقي الله في نفسك، انت عندك زوجة، انت عندك بنت، انت بتشتري لها بالفلوس اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك لبس حرام تلبسه قدام الناس. اتقي الله، اتقي الله يا جماعة، في يوم قيامة حرام عليكم. ربنا قال لك مين بالملي، مين بالملي اللي انت ينفع ان انت تبدي الزينة قدامه؟ اللي تحط ميكب، حرام تحطي ميكب في الشارع، حرام تحطي قدام الناس يا جماعة. ده احنا معلش انا اسف ان انا اقول كده، البنات حتى المنتقبات بلاش، البنات المش منتقبات لما يكون عندهم فرح ولا حاجة ولابسين طبعا تحت العبايات الفساتين بتاعتهم تمام، بيكونوا حاطين ميكب. والله العظيم والله العظيم البنات اصحاب الديانة بيعملوا ايه؟ بيلبسوا نقاب وبيشة عشان وهي نازلة من البيت حاطة ميكب، رغم ان هي مش منتقبة، بس عشان ما ينفعش ان هي تكون لابسة نازلة في الشارع بالميكب. ولو كانت منتقبة وعاملة عينيها بتحط بيشة عشان لما تروح الفرح ما ينفعش ان هي تمشي في الشارع كده، ما ينفعش تقول لك لا ما ينفعش. دول اصحاب الديانة تعمل ميكب وتلبس فستان وتعمل اللي هي عايزاه، بس ما تبقاش ماشية في الشارع بتبدي الزينة غير اللي بترسم عينيها، غير اللي بترسم عينيها. اتقوا الله عز وجل في نفسكم، ده ربنا بيقول لك. يبص بقية الآية، قال ولا يضربن، اللي لابسه خلخال لما تتك كده وتضرب رجليها في الأرض الخلخال يرن، فما الخلخال يرن الراجل يبص. شوف بقى ربنا بيقول للست ايه، الست اللي بتقول لك انا ماليش دعوة هو اللي يغض بصره. طب بيقول الكلام ده ربنا بقى يوم القيامة تمام، لان هو قال لك ايه؟ ولا يضربن، خلي بالكم دي زينة مستخبية بس لها صوت، مش زي العطر ظاهر، مش زي اللبس الظاهر اللي انت ممكن تكوني لابساه، لا دي زينة مستخبية بس ليها صوت. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله، ده في زينة تحت بس هي بتلبس عباية، وتحت العباية يعني معلش انا اسف، تلبس عباية وتحت العباية تلبس جزمة كعب. سامعين الصوت ده؟ مش صوت الانتظار بتاع العربية، ده صوت كعب. ينفع؟ ده ربنا بيقولك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي. لابسة الهاي هيل بقى وعايزة ايه؟ تبقى البنت اللي بتلبس هاي هيل. حد يجي يقولك ايه الفكر الشهواني ده؟ حريم ما تقوليش انا يا بابا، ما تقوليش انا يا بابا، قول الصفحة 353 في القرآن سورة النور تمام، او لو ما تموت روح لقول لربنا سبحانه وتعالى الكلمة دي، ما عنديش مشكلة خالص. يعني فكرة ايه ان اللي قدامك يهجم عليك ويقولك انتوا ليه بتفكروا في الطريق بالطريق؟ حبيبي ما بفكرش، ده المصحف. انا عارف ان انت فيما يبدو اسمك احمد، انت مسلم، انت اسمك مثلا نورهان، انت مسلمة، براحتك دي طريقتك شكرا. اما تقابل ربنا سبحانه وتعالى ابقي اعترضي او اعترضي من دلوقتي براحتك، ما عنديش اي مشكلة خالص، بس انا بقول الدين، بقول القرآن تمام، ما بقولش طبع حضرتك الشخصي. لو حضرتك ما بتحسش بحاجة زي كده ربنا كان بيتكلم عن الرجالة بس، ممكن انت نوع تاني مش ربنا بيكلمه، بس لو انت راجل فده ربنا بيكلمه برضه، ما عنديش فكرة. ممكن انت ما بتحسش بحاجات معينة او حاجات عندك ما اعرفش، ممكن جالك حالة من البلادة ما عنديش فكرة، ممكن انت شايف ان الموضوع متكبر قوي، ممكن دي وجهة نظرك، بس ربنا سبحانه وتعالى قال غير كده من غير زعل، ربنا قال سبحانه وتعالى قال غير كده. قال ولا يضرب، دي زينة مستخبية، زينة مستخبية، ربنا بيقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى لو حاجة انت حطها ومخبيها تحت ما يحل الكيش ان انت تعملي حاجة تبينها، تفتحي كده جزء من العباية من قدام عشان يبان الفستان او يبان البنطلون او يبان الخلخال او يبان المعرفش اي حاجة بقى تمام، اي حاجة ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. ليه؟ عشان ربنا اللي قال كده، بس ربنا اللي قال كده. يعني ان كان عاجبك، انا اسف، يعني ان كان عاجبك فكلام ربنا سبحانه وتعالى عاجبك، ان كان مش عاجبك فليكي ربي يسألك ويسألك وتتكلمي معاه يناقشك الحساب. مش احنا اللي حنقش كل حساب، لست عليهم بمسيطر. احنا ما ينفعش نجبر الناس على حاجة، لان ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولوا كده، ربنا هو اللي اداك الاختيار. ممتاز، اختار وتحاسب، ولا انت هتختار ومش هتتحاسب؟ لا انت هتتحاسب، بس هتختار. خليك عارف بقى انك لو اخترت غير اللي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت هتشيل. وما تزعلش لو لقيت حد جاي يقولك على فكرة انت هتشيل، لانك بتقول غير اللي موجود في كتاب الله عز وجل. الشاهد، ربنا قال لنا نغض بصرنا النهاردة في التراويح، واحنا سمعنا كلامه النهاردة، غض بصرك يا استاذ، غض بصرك. ايه حرام؟ العادة السرية حرام قولا واحدا او قولا واحدا. طيب افرض الانسان معروض عليه حاجتين ولازم، بقولك ايه، انت بتبعت في بيتكم احنا هنمثل، ومن معروض عليك ايه، ايه خلاص يعني امرأة العزيز دخل عليك احنا انت هتمثل، انت قاعد في بيتكم معاك تليفونك واللابتوب بتاعك، فتنتين اللي بتعرض عليك، طب فيش لا فتنة ولا بتاع. العادة السرية، احفظ فرجك، احفظ فرجك. العادة السرية حرام قولا واحدا. طيب ايه كمان؟ البسي حجاب شرعي سليم، وزنتك ما لا يحل لك ان انت تظهري منها اي شيء الا ظهر الثياب فقط، والبسي حاجة لشكلها لطيف ما فيش مشكلة خالص، بس ما فيهاش زينة ملفتة، حاجة شكلها لطيف يعني حاجة شكلها جيد، مش زينة في نفسها، انما ساترة. انت لابسة كساء او لباس يسترك مش تتزيني بيه، عايزة تتزيني البسي حاجة تحتيه. ولما تكوني مع النساء عامة او مع الرجال اللي ربنا سبحانه وتعالى حددهم دول، او مع النساء عامة، تقدري ان انت تكشفي الزينة كلها. انما لو حد غير ربنا سبحانه وتعالى قالهم بالتفصيل يا مؤمنة يا مسلمة، بالتفصيل بالتفصيل، لو حد غير دول ما ينفعش، ما ينفعش تظهري ايه الا اللي قالك عليه في اول الآية، اللي هو ظاهر الثوب فقط، اللي هو ثوب جيد حباه ومبسوطة بيه بس غير ملفت. الحجاب موجود عشان خاطر يسترك، مش عشان خاطر تزينيه وتسمي نفسك لسه برضو محجبة. الحجاب عشان يستر الزينة، مش عشان هو اللي يكون زينة. ولو في زينة حتى موجودة تحت الحجاب، ربنا والله اللي بيقول كده مش فلان المتشدد ولا فلان المتزمت، اقسم بالله الآية اللي في القرآن اللي هي لسه مقروءة عليكم دلوقتي وكنا سمعينها في التراويح، ده مش تأليف. اللي بيقول اي حاجة تانية غير كده بيقولها من دماغه ورب الكعبة وهيتحاسب عليها. ده احنا عندنا آية في القرآن بيقول فيها سيدنا عيسى ما قلت لهم الا ما امرتني به. ما فيش حد عنده سلطة ان هو يغير كلام ربنا، ما ينفعش. فلو حتى في زينة مستخبية تحت الحجاب الشرعي ما ينفعش تعملي أي شيء تتعمدي لإظهار الزينة اللي تحت، سواء اللي تحت ده شيء يتشم أو شيء يتسمع أو شيء يتشاف. وحجة إن هو اللي المفترض يغض بصره وهو اللي المفترض يتقي الله وهو وهو وهو وهو هو فعلا المفترض يعمل كده، بس ده موضوع ملوش أي علاقة بإن أنت كمان المفترض إن أنت تتقي الله وتلبسي حجاب شرعي وتغضي بصرك وتحفظي فرجك وما تظهريش الزينة وما تتعمديش حتى إظهار الزينة الخفية، أو إن أنت تفعلي شيء يعلم أن هناك زينة خفية، مش إن هي تبان، إن هو بس يعلم. ما ينفعش. طب افرضي حصل حاجة غصب عنك، خلاص غصب عنك ده انت مش محاسبة عليه، انما لو حاجة بتعمليها عمد لا يجوز. خلاصة القول، ربنا ارحم بينا من نفسنا، ربنا ارحم بينا من نفسنا، وقال لنا في القرآن تفاصيل التفاصيل، ارجو الا نكون من المهملين لأحكام الكتاب وإشارات الكتاب وتوجيهات الكتاب ومهتمين بصوت الكتاب. مهتم جدا ان انت تختم ختمة واثنين وثلاثة واربعة، مهتم جدا ان انت تسمع حد صوته حلو في القرآن. طب مش مهتم جدا ان انت تسمع الكلام ده تسمع الكلام يعني تطيع الكلام؟ ارجو ان انتوا تفهموا دي الآية عدت عليكم دلوقتي في قرارات لازم تتخذ النهاردة لنفسك كمسلمة، لزوجتك يا مسلم لبنتك يا مسلم إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسامحوني على الإطالة، بس هي الآية طويلة شوية، كان لازم نقول كل الكلام. السلام عليكم، إن شاء الله أشوفكم بكرة.